ولما كانت الحلقة 59 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد بقوامها المياد، فأدارت لولب الزمان وفتحت باب الأحلام، والملك بين يديها يصغي إليها وهو بجمالها مخدور وبحديثها مخمور، وطاب له السمر وصفى الليل والسهر، حتى نازعه سلطان الكرى عليها، وكحل النوم عينيها، وانكسر صوتها ونام، وفتر على شفتيها الكلام، فاستأذنت الملك فأذن لها، وكان مما قالته في هذه الليلة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير شرشير لما خطف حبيبته الوردة في الأكمام بنت الملك لرغام، وطار بها إلى بلاده، وترك الملك الغضنفر يصرخ بين أجناده، ظلت الفرس تطير بهما وهما في نشوة من لقائهما، حتى انتهى إلى الوطن والأهل والسكن، فاستقبلته أنباء أثارت ثائرة وكدرت خاطرة، فترك الورد في الأكمام للوصائف وانطلق إلى أبيه الملك وهو خائف. أبويا أبويا، ابني شرشير شرشير شر. الله، الكلام ده صحيح؟ أضى يا ابني إيدك يا والدي. حصلت امتى الحكاية دي؟ من يوم ما سبتني بقالها النهاردة سنتين، واللي شفته في المنام هو اللي حصل بالحرف الواحد. منام ايه؟ هما ما قالوا لكش ولا ايه؟ انا معرفش حاجة. منام ايه؟ انت سبتنا ومشيت، لقيت الدنيا بتلف بيا وكل حاجة بترقص قدام عينيا، سابوك تمشي وتلبخوا فيا، وشالوني على القصر وانا مهموم، هما يدوب حطوني في الفرش وانا رحت في النوم، لقيت نفسي بحلم حلم عجيب، انا راكب للصيد ومعايا العسكر والجنود، وبنجري بالحيل واحنا راكبين الخيل، والصيد بيجري قدامنا وبيحاول يهرب منا، الصيد ده مش طيور ولا وحوش ولا حيوان، ده بني ادمين بني ادمين، عمالين بيجروا مننا خايفين، واحنا وراهم طايرين، بالسهام نرميهم وناخدهم اسرى ونربط رجليهم. في بنت هناك هي مولانا وراها. يا دي بتجري زي النعام. اضربوها بالسهام. الحقها يا عبدون، اوعى تهرب منك. اضربوها يا عبدون، لسه بتجري. اضربوها بسهم تاني. هاتوها. استني هنا، تعال. اعملوا معروف، انتوا جرحتوني وبالسهم رميتوني. جميلة البنت دي يا مولانا. اربطوها مع التانية، احنا النهاردة حظنا كويس في الصيد. في بنت تالتة هي مولانا. فين؟ اهي بتجري هناك فوق الجبل. بقول لك حظنا النهاردة في الصيد كويس، يلا وراها. ما تخلوا هاتف يهرب منكم، اضربوها بالسهام. انت الملك خسروان. انا الملك خسروان في ايه؟ انت كسرت خاطرنا وخطفت بناتنا، حرام عليك. ايه هو اللي حرام؟ بلاش نصطاد يعني؟ انت ما تعرفش ان البنات اللي اصطادتوهم دول لهم ام تبكي عليهم. على كده ما يبقاش فيه صيد، لان كل حاجه نصطادها طبعا لها ام. حرام عليك، ابوس رجليك، رجع لي اولادي. اولادي حاجه غريبه، اولادك دول صيد وانتوا كمان صيد. انتوا جيتوا برجليكوا لحد هنا ازاي؟ اقفشوهم اقفشوهم اقفشوهم، مستنيين. تعالي هنا، امسك يا عبدون. فعلك اعملوا معروف. خسروان يا تعبان، انا تعال هنا يا تعبان. مين انا؟ ايوه انت يا تعبان، امال مين؟ لكن انا مش تعبان، انا انسان اسم الملك خسروان. انسان؟ انت فاهم انك انسان؟ انا انسان، انا بني ادم. اسمع يا خسروان يا تعبان، لو كنت انسان كان بقالك ايدين ورجلين. الله الله، ولما انت انسان بتزحف على بطنك ليه؟ انا تعبان، انا تعبان تعبان تعبان. انت ليه ضربت البنات دول بالسهام وحبست امهم ليه؟ انا دول صيد اصطدناهم. اصطدتوهم؟ ازاي؟ وليه بتلوموا الوحوش لما تصطاد البني ادمين؟ انا احرمك من الصيد على طول. امسحوني امسحوني. عيني عيني. مولاي مولاي، اصحى مولاي مولاي. الله، اشهد ان لا اله الا الله، انا كنت نايم. الله، كنت بحلم. الحمد لله الحمد لله، كان حلم فظيع. الله، انتوا مش منورين ليه؟ ننور ايه؟ عجايب، ليه مش مولعين الشموع؟ شموع شموع ايه يا مولانا؟ شموع ايه؟ اتجننت؟ مانيش فاهم، شموع ايه اللي انت عاوزنا نولعها؟ انت مجنون؟ مجنون؟ فين الامين؟ فين المشير؟ مولانا مولانا، انا مش فاهم، انتوا سايبين القصر ظلام ليه؟ فين الشموع؟ ظلام ايه؟ شموع ايه؟ شموع ظلام؟ احنا بالنهار يا مولانا. بالنهار؟ الله، انتوا شايفين بعض؟ الله، انا وبعدت جبت الاطباء احتاروا فيا وخاب دواهم، قالوا لي ما يمكنش الطيب ويرجع لك نظرك الا اذا حد فسر لك الحلم الفظيع ده. بعدت في البلاد ما سبتش ولا عالم ولا ساحر ولا كاهن، كلهم عجزوا. اخيرا قالوا لي ما حدش يفسر لك الحلم ده الا الحكيم التالت اللي اسمه غابر. غابر بقى لي سنين افتش عليه، محدش عرف يهتدي اليه. انا عارف مكانه. مكان الحكيم التالت؟ ايوه. فين؟ انا حجيبه، حجيبهولك يابا. شرشير شرشير، وصيتك الورد في الاكمام، الورد في الاكمام يابا. واسرع الامير فركب الفرس المسحوره وقد نشر أحزانه وطوى سروره بعد أن تعكر صفاء سعادته وتكدرت مياه هناءته وحمل هم أبيه وأراد أن يضحي بسعادته ويشفيه ومن ظلام عينيه يفتديه ويحضر له الحكيم الثالث ليؤول له رؤياه حتى تبصر الوجود عيناه وطارت به الفرس تشق فضاء المعمورة وقد انتوى في نفسه أمرا على غاية الخطورة ذلك أن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح وبهذا تنتهي الحلقة 59 من ليالي ألف ليلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.